بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونواصل في كتاب الجنائز ومع ما يتعلق بدفن الميت وما يتعلق به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. سبق أن أشرت في الأسبوع الماضي إلى أنني سأقف مع هذا الموضوع في القيام للجنازة باختصار، ثم أقف مع موضوع آخر وهو القيام للداخل من الأحياء، لأن الأسئلة عنه كثيرة والعلماء لهم فيه كلام. ما يتعلق بالقيام للجنازة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وثبت عنه القعود صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، رواه الجماعة. هذا أمر بالقيام، وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله، وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وورد حديث آخر عن علي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث صحيح رواه مسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد، أي فعل الأمرين صلى الله عليه وسلم كما ورد في ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة، وسأختصرها لأن الموضوع لا يستحق أو يحتاج إلى التطويل. فمذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون أن القيام للجنازة لم ينسخ، والقعود منه كما في حديث علي الآتي، إنما هو لبيان الجواز. العلماء أشهر الأقوال على قولين: قول أن القيام للجنازة كان واجبا لما ورد من الأحاديث ثم نسخ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وليس المقصود أنه قام ثم قعد في نفس الحالة، بل إنه قام لها وأيضا ثم بعد ذلك قعد، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بالنسخ في حديث علي. والقول الآخر قالوا لا، إنما القيام مشروع، وحديث علي يدل على بيان أنه ليس للوجوب وإنما للاستحباب، فإن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب. هذا الذي ذكره العلماء وعللوا فيه، ولذلك قال النووي: والمختار أنه مستحب. ومن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف، كل ذلك على يدل على الروايات. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي إن القيام منسوخ بحديث علي رضي الله تعالى عنه. والذي يظهر من كلام المحققين أن الحديث أحاديث القيام لم تنسخ، وإنما جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه لبيان الجواز، أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن أمره بالقيام للأمة صلى الله عليه وسلم، عندما قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، حديث صحيح، أمر للأمة. وعدم قيامه فعل منه صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء قاعدة أصولية يقولون إن فعله صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القول الموجه للأمة، إن فعله صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القول الخاص بالأمة، فلهذا أخذوا بهذا الجانب بهذه القاعدة، وإنما فعل ذلك لبيان الجواز. قالوا كما أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم فعله صلى الله عليه وسلم، فيبقى النهي على أصله. وهنا اختلف العلماء في فعله صلى الله عليه وسلم، هل لأنه للحاجة أو لبيان أن النهي ليس للتحريم، هذا محل خلاف، ليس هذا بيان موضعه. وإن كان الأرجح أنه لا يشرب قائما إلا لحاجة، أن يبقى النهي شرب قائما، وأحاديث ذلك كثيرة، ولكن إذا وجدت حاجة أو ضرورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب قائما فإنه لا حرج في ذلك، فإنها تبيح هذا الأمر، والله أعلم. إذن نخلص من هنا إلى أن أشهر الأقوال فيما يتعلق بالقيام الجنازة على قولين: القول بالنسخ لحديث علي، والقول الآخر لا، أنه يبقى القيام للجنازة مستحب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه ليس على سبيل الوجوب، بمعنى لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لحملنا القيام للجنازة على الوجوب. وهذا هو الراجح كما بينت وذكرت أقوال العلماء ومن قال به من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا باختصار شديد، ومن أراد مزيد من البيان فبإمكانه يرجع لكتب العلماء، وبالذات لنيل الأوطار الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، فقد فصل في ذلك وذكر أقوال العلماء لمن أراد مزيد تفصيل منكم. المسألة الثانية التي وعدتكم بها هي ما يتعلق في القيام للقادم. العمدة في ذلك والأساس دار عليه كلام العلماء على حديثين مع حديث أخرى، لكن أقول هما الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه وروح أهل السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان مشروعية القيام. والحديث الآخر الذي استدل، وإذا الركن الآخر المقابل الذي استدل به المانعون، من أراد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذان حديثان فيما يتعلق بالقيام وعدم القيام، فاختلف العلماء في هذه المسألة، ولأهميتها سأحاول، وإن كانت ليست مرتبطة مباشرة في موضوعنا اليوم، ولكن إذا كنا نبحث فيما يتعلق بالقيام للميت فأولى أن نبحث في القيام للحي، وخاصة أنه مما عمت به البلوى وكثر فيه، وهذا من باب الفقه في الدين، ولسنا ملزمين بالنص، أي أننا لا نتعدى النص ما دام جاء أمر يناسبه. فاختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء على الجواز، ولكن بضابط كما سأذكر بعد قليل، جواز القيام للقادم. وهناك من منع وهو قول آخر، وقالوا لا يجوز القيام للقادم لحديث من أحب أن يتمثله الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. استدل المجيزون كما ذكرت بحديث سعد وحديث أبي سعيد الخدري أنه قال قوموا إلى سيدكم، واستدلوا بأحاديث أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت إذا جاءت فاطمة قام لها صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم على فاطمة قامت له صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدلوا بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، فلما دخل قام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فاستقبله في قصة توبته كما في الصحيح في مسلم وغيره. هذا الذي قال به أولئك الذين أجازوا القيام. الذين منعوا أخذا بحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، حملوا حديث قصة سعد على عدة محامل. قالوا إن المراد القيام إليه وليس القيام له، قالوا المراد قوموا إلى سيدكم أي قوموا إليه من أجل إنزاله وليس قياما له. وقال بعضهم لا هو قيام له، لأنه لو كان المقصود قيام من أجل إنزاله لقام البعض، لكن هذه قصة عين من أجل تعظيم شأن سعد أمام اليهود وهو يريد أن يحكم فيهم رضي الله تعالى عنه، وقد حكم فيهم كما تعلمون بحكم الملك، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. هذا أدليل. ثم استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه ما كان هناك أحد إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال ما كانوا يقومون له صلى الله عليه وسلم، بل ذكروا دليلا آخر من أدلة المنع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وصلى جالسا أمر الصحابة أن يجلسوا، وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة، فمن باب أولى أن لا، مع أن القيام ركن قالوا أن لا يقام في غيره. هذه مجمل ما ذكره المانعون، ولكن رد عليهم الذين أجازوا القيام، وسأذكر كما قلت بعد قليل الضوابط. قالوا إن حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار متوجه للشخص، للشخص الداخل، وليس متوجه للناس، وهو عمل قلبي حتى لا يتعاظم في نفسه. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تقوموا، وقال من أحب أن يتمثل له الناس، فقط وجه الخطاب لهذا الشخص لأنه هذا يحدث، والإنسان يلاحظ هذا من نفسه أن الذي يقام له قد يجد في نفسه تعظيم، أو إذا ما قاموا له وجد في نفسه لماذا لم يقوموا له، فهو يحب أن يتمثل له الناس قياما فالخطاب موجه له. ففرق بين هذا وذاك. وقالوا المحامل التي حملها أيضا الذين قالوا بالمنع وحملوها على القيام إليه أو أن خاصة بسعد، قالوا لا دليل، قال الصحيح الأدلة التي وردت من قيام بني قريظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام له، ومن قيام طلحة رضي الله تعالى عنه بن عبيد الله لسعد ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له لما قدم، ومن قيام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقيام فاطمة له، كل دليل على الجواز، بل انه يصل الى استحباب كما سأشير ان شاء الله. اما ما يتعلق بكون الصحابة في حديث انس لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لانهم يعرفون انه يكره ذلك، يعرفون انه يكره ذلك ولا يقومون له. اما حديث ان القيام في الصلاة فهو ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جالس، هؤلاء قيام، وهذا هو القيام المنهي عنه، أن يكون الإنسان جالس والناس وقوف على رأسه، هذا ظاهر الدلالة وظاهر النهي. ثم أيضا شبه بالأعاجم صلى الله عليه وسلم، وموضوعنا يختلف عن ذلك، هو القيام للقادم، حديثنا عن القيام للقادم. ولهذا فمن التفصيل الذي سأذكره لكم، وجدت كلاما لشيخ الإسلام واللجنة الدائمة، فتوى للجنة الدائمة برقم 2294، وهذه الفتوى جميلة وأنصح بالرجوع إليها، بتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن غديان، توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله. هذه رقمها 2294، حتى ترجع لتفصيلها لأني سأختصر. فذكروا كلام لشيخ الإسلام جميل جدا، فقال شيخ الإسلام: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرون صلى الله عليه وسلم، لحديث أنس: لم يكن شيء أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. هكذا قال أنس رضي الله تعالى عنه. وقد روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لعكرمة، وأيضا قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الأولى أن لا يعود الناس وخاصة طلاب العلم أن يقوموا له، لكن إذا رأوا الناس أن شخصا قدم وخشوا أن يكون في نفسه شيئا، يقول شيخ الإسلام: فتراعى المصلحة في ذلك ولا حرج في القيام. ولهذا فذكر في اللجنة قصة كعب بن مالك، وقصة قيام أيضا فاطمة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وملخص القول ما ذكره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى جميلة له مختصرة، أختصرها أو أقرأها باختصار. يقول الشيخ رحمه الله: القيام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الناس عليه وهو جالس للتعظيم، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا، وأمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا، ولما قاموا قال: كنتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤوسها. أقول ويلحق بهذا، هذا ليس من كلام الشيخ عبد العزيز، من كلامي أقول ويلحق بهذا القسم الذي بين الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه حرام، وهو قيام التعظيم، كل قيام للتعظيم سواء كان لبشر أو حجر أو جماد، لأن الآن مع كل أسف القيام لم يقف الآن عند القيام للبشر، حتى بعض الجمادات الآن يقام لها للتعظيم، فهذا لا شك في حرمته. القسم الثاني الذي ذكره الشيخ عبد العزيز قال: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة. لاحظوا، الأول للتعظيم، الثاني الذي بين الشيخ أنه حرام، الثاني قال: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله الكراهة، وليس المقصود تعظيمه. هذا يختلف عن الأول، الأول هو جالس، عفوا الأول هو جالس وهؤلاء قيام، فقال الشيخ عبد العزيز هذا محرم. أما هذا لا، قدم الإنسان لكن ما قدم من أجل أن يسلم عليه ولا من أجل توسعة له، وإنما من أجل تعظيمه، فهذا أقل أحواله أنه مكروه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك، وإن كان كما ذكرت لكم في فتوى اللجنة أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة وقام لفاطمة وقامت له فاطمة، لكن كان يكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل التحريم. القسم الثالث أن يقوم مقابلا للقادم من أجل أن يصافحه أو أن يأخذ بيده ليضعه في مكان أو من أجل أن يجلسه في مكانه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة كما تقدم. فخلاصة هذا البحث كما ذكرت هو ما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله. القسم الأول هو القيام بالتعظيم والإنسان جالس وهو كبير، هذا تحريم قطعا. أن يقام للإنسان إذا أقدم وقد يكون في شيء من التعظيم قال الشيخ محرم، وقد يكون أقل أحواله الكراهة، يعني المسألة ما قطع فيها الشيخ بالتحريم. الثالث وإن كان بالنسبة للقادم إن قصد أن يتمثل له الناس قيام فهذا محرم، لأن الحديث صريح في ذلك. الثالث هو القيام كما هو معهود عندنا الآن للسلام على الإنسان، القيام للسلام عليه، فهذا أيضا قال الشيخ لا بأس به بل هو من السنة. أريد أنبه هنا تنبيهات في هذا الموضوع. أولا، من أراد مزيد من بيان هذا الحكم في بحث جميل جدا للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد، الأمين الحاج محمد أحمد كتيب له اسمها التبيان لحكم المصافحة والمعانقة والتقبيل والإنحياء والقيام. أعيده، الأمين الحاج محمد وهو أحد علماء السودان المعروفين، الكتيب عنوانه التبيان لحكم المصافحة والمعانقة والتقبيل والإنحناء والقيام. هذا فصل فيه ذكر جميع أنواع القيام، حتى فيما أذكر الآن ذكر 12 نوعا، ذكر 12 نوعا الأحوال الموجودة الآن، سواء كانت للمسلمين أو للكفار أو قيام الطلاب أو غيرهم. فأنصح، وله موقع حسب ما أعلم بالإمكان باسمه الرجوع إليه على الأنترنت، لأن الكتاب قد لا يوجد في السوق، له موقع على الأنترنت وفي هذا الكتاب. أيضا من التنبيه الذي أنبه إليه، من الأخطاء التي ألاحظها تقع الآن عندنا، أنه إذا دخل الشخص يقومون يسلمون عليه هذا لا حرج فيه، هذا هو الراجح. أقول الراجح لأن في قول آخر لبعض العلماء، وفعلا أن يسلم على إنسان جالس من الجفاء، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام أن يراعى المصلحة في ذلك. فلكن الخطأ ليس أن أقول في الاستقبال، في القيام. الآن إذا أراد واحد ينصرف، إذا كان يريد يودع الناس يسلم عليهم هذا لا حرج في أن يقوم إنسان يسلم عليهم، لكن نلاحظ أن إذا أراد أن يقوم شخص من المجلس قام الناس له. والأحرى بطلاب العلم أن ينبه الناس أن لا يقوموا، فأقل أحواله الكراهة في هذا الأمر، أقل أحواله الكراهة هم يقومون حتى يخرج. المسألة أيضا الثانية في هذه النقطة، أن أيضا أوجه وأذكر أخي أختي طلاب العلم، وهذا يفعله كثير من المشايخ جميل جدا، أنه إذا دخلوا وقاموا أهل المجلس إذا سلم عليه أناس قال اجلسوا حتى لا يبقى من سلم عليه واقف حتى ينتهي، ما دام قام وسلم يجلس انتهى المقصود. بل الأولى للآخرين اللي في آخر المجلس ألا يقوموا إلا إذا قرب منهم، حتى لا يقوم الناس كلهم مرة واحدة، فأقل هذه الأحوال الكراهة. إذن هاتان مسألتان ينتبه لهما. نحن نقول القيام للقادم لا بأس به أو سنة كما ذكر الشيخ عبد العزيز السلام عليه، لكن أولا لا داعي أن يقوم الناس دفعة واحدة، ومن سلم فليجلس ليعود الناس خاصة طلاب العلم يعلم الناس ذلك. وثانيا إذا أراد الانصراف، إذا لا يريد أن يودعهم جميعا، أنصح الأخوة يقول لا تقوم، لأن هذا يحدث ما في النفوس وهو شبه بالقيام الأعاجم لملوكها. أيضا أشار الشيخ محمد الأمين في هذا الكتاب قيام الطلاب للمدرس، وقول شوقي قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، وبيّن أن هذا خطأ وأنه ينطبق عليه الحكم، إن كان للتعظيم فلا يجوز، وإن كان للسلام على المدرس فلا حرج. ولذلك يجب على المدرسين أن ينبهوا والمعلمين هذا ينبه الطلاب، بينما مع كل أسف في بعض المدارس العكس يطلب منهم القيام احترام الأخذ من هذا البيت، وهذا خطأ ولا يجوز. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، هو ما رجحه أيضا الشيخ الأمين الحاج محمد في هذا الجانب. فإذن هذا أبرز ما ورد في هذه المسألة، اختصرتها كثيرا مراعاة للوقت لأن عندنا اليوم مسائل كثيرة، وكذلك الأسئلة وغيرها، فنخلص لهذا، ومن أراد مزيد فليرجع إلى كلام العلماء الذي أشرت إليه، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. قال رحمه الله: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. الحديث ضعيف، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: هو بدعة، رفع الصوت ولو بذكر القرآن بدعة، وهذا هو الراجح. وسنة، ولهذا أقول لاحظوا كلمة ويكره القيام لها الذي ترجح الآن خلاف ما قاله المؤلف، فيه خلاف والراجح الاستحباب، وقل انظر في ذلك نيل الأوطار. نعم، فكلمة يكره سنمشي معها لأن المؤلف داخل بعضها ببعض رحمه الله. أما رفع الصوت ولو بالذكر والقرآن المؤلف قال يكره، الحديث ضعيف، لكن الشيخ محمد بن إبراهيم قال بدعة يعني محرم. نعم. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. هذا الكلام أو بالنسبة للأحاديث صحيحة، الحديث ذكر المؤلف حديث أبي داود وكذلك حديث أحمد وأبو داود أحاديث صحيحة. وقلت لكم القاعدة كما سيذكر المؤلف الآن في قاعدة جميلة، ما هي؟ التي بعد العبارة التي بعدها. نعم. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود. إيه نعم، المقصود أنه لا يكون يعمق بشكل كبير جدا وقصد بلا حد، يعني ذكر العلماء أنه طول الرجل وقريب من ذلك، وتختلف الأراضي والأماكن من مكان إلى آخر، لكن الحد قالوا أنه يكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني لا تخرج رائحته للناس، ويمنع السباع أيضا من أن تنبش الميت، فمثل ما هو واقع الآن الذي يفعل الآن في القبور هو الحد المتوسط والمعقول في هذا الأمر، والله أعلم. نعم. وكره، لكن هنا ملاحظة، أيما أفضل، الشق أو اللحد؟ اللحد هو الأفضل إلا إذا صعد ذلك، اللحد يختلف. ما هو الشق واللحد؟ الشق أن يحفر القبر ثم في وسطه، هذا الشق في وسطه يوضع حفرة صغيرة في وسطه، ثم يوضع فيها الميت ويوضع الابن هكذا عليها، هذا يسمى شق. أما اللاحد فهو أن يحفر القبر ثم يحفر من الجهة اليمنى يعني من جهة القبلة، ويتنزل أيضا، تحفر وتنزل، هذا يسمى اللحد. أيهما أفضل؟ اللحد. ما الدليل على ذلك؟ حديث سعد رضي الله تعالى عنه في مسلم: الحدوا لي لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحدوا لي لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو الذي اختير للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن متى يكون الشق أولى؟ في بعض المناطق، وقد رأيت هذا وذهبنا لأذكر دفن جنازة أحد المشايخ رحمه الله، فوضعوا في المنطقة الشرقية شق. لماذا؟ لأن منطقة رملية، المقبرة رملية، فما يستطيعون يضعوا اللحد، كل ما لو حفروا لحد سقط على فوضعوا شق، ثم وضع فيه الميت، ثم وضعوا اللبن، ثم دفنوا. فنقول إن الأصل هو اللحد وهو السنة، وكلاهما جائز، لكن نتحدث عن السنة والأفضل وهو اللحد. وهذا حديث سعد رضي الله تعالى عنه ابن أبي وقاص: نعم، الحدوا لي لحدا قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لا يمكن اللحد فيوضع الشق ولا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كأجر، تفاؤلا أن لا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. ما ذكر المؤلف صحيح، لكن لا تلاحظون العلماء حرصهم على ما يتعلق بالتفاؤل، حرصهم على ما يتعلق. ولذلك جاء موضوع الكراهة النار أو تحريمها، نعم، وأنها أيضا ما مسته النار. ولهذا جاء أيضا الإنسان إذا كان عنده تميمة لأولاده أنه قالوا يفصلها تفصيلا ولا يكسرها كسرا، وهذا على سبيل الاستحباب. قالوا لماذا؟ علل الفقهاء، قالوا تفاؤلا بسلامة المولود. الآن بعض الإخوان ما ينتبه، إذا صار عنده تميمة أعطاه الجزار وقصه، ليس محرم، لا تفهم أن نحرم ذلك، لا ليس محرم، لكن استحب العلماء قال أن تفصل تفصيل بحيث لا يكثر منها كسر، وهذا سهل ويعرف كثير من الجزارين. قالوا تفاؤلا بسلامة المولود. الشاهد أن باب التفاؤل كان باب عظيم، ولذلك باب التشاؤم ممنوع بالشرع، وهو من مسائل الجاهلية. التشاؤم والتطير على المسائل الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما باب التفاؤل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، يتفاءل بالأسماء صلى الله عليه وسلم، ويتفاءل بالأماكن، ويتفاءل بالأخبار كما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن ما أحوجنا هذه الأيام إلى هذا الجانب، جانب التفاؤل، في وقت اشتدت الكربة على الأمة، ولكنه التفاؤل الواقعي والإيجابي. يشترط للتفاؤل أن يكون تفاؤلا شرعيا، أن يكون واقعيا وإيجابيا. ما معنى واقعيا؟ أن لا يكون مثالي، لا يكون تفاؤل خيالي لا تقبله العقول. أيضا أن يكون إيجابي معه عمل، ليس تفاؤل القاعدين كما هو حال كثير من الناس. تفاؤل مع عمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، لكن عندما تفاءل بسهل أبي سهيل بن عمرو كان على مشارف مكة صلى الله عليه وسلم، ما جلس في مسجده، فهو تفاؤل إيجابي أي مع عمل. وعندما قال يعقوب لبنيه عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، انظروا قبلها قال اذهبوا تحركوا اعملوا اطلبوا وتحسسوا، ما تتفاعلوا انتم جالسين. فالتفاؤل يكون معه عمل، وينهى عن التشاؤم. ولذلك مع كل أسف يوجد بعض البائعين يرجح التشاؤم، لأنه لو جاءه في الصباح أحيانا إنسان وكاسره في البيع أول بيعة، أو جاءه إنسان بهيئة معينة تشاؤم ذاك اليوم، حتى إن بعضهم يغلق دكانه والعياذ بالله. هذا من التشاؤم المحرم والتطير المحرم كان تفعله الجاهلية. فأغلق يغلق باب التشاؤم وباب التطير، أما باب التفاؤل فيفتح، أن يكون واقعيا وأن يكون إيجابيا. ولذلك نلحظ أن الفقهاء حتى في هذه المسائل الجزئية لا يتركونها تفوت، يقولون تفاؤلا ألا تمسه النار، وحسن الظن بالله جل وعلا قد يكون سبب من أسباب غفران لهذا الميت، والله أعلم. نعم. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله عنه لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. أولا بالنسبة للحديث الأول ضعيف، حديث ابن عباس ضعيف. أما حديث أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، فقال الألباني لم أقف على سنده، قال الألباني لم أقف على سنده، ولكن أقول قد رواه البيهقي في سننه، وكذلك أحمد وابن حبان في صحيحه، رواه البيهقي في سننه وكذلك أحمد وابن حبان في صحيحه، وهو حقيقة قريب إلى الحسن لولا أن فيه راوي يحتاج إلى دراسة حاله، وأنا أشير إليه وبإمكان الواحد منكم أن يخرجه تخريجا كاملا. أما بالنسبة للحكم الشرعي فجمهور الفقهاء قالوا بكراهة أن يضع تحته شيء، يكتفى فقط في الكفن. أما ابن حزم فقد قال إنه لا حرج في ذلك، لما روى مسلم في صحيحه قال بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذا حديث صحيح أنه بسط لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. لماذا قال الجمهور بكراهة ذلك مع أن حديث مسلم صحيح؟ أجابوا عن حديث ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما دليل الخصوصية؟ قالوا أنه لم يفعل في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة مع أحد غيره بعد وفاته، حتى مع أبي بكر وعمر. فدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون له خصوصية في الصلاة عليه، نعم، وفي تأخير دفنه عدة أيام، وفي الصلاة عليه لم يصلوا عليه جماعة، صلوا عليه أفراد صلى الله عليه وسلم. فما دامت قامت القراءة على خصوصيته فنقول لا يوضع تحت الميز شيء، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بمقامه ومنزلته وإكرامه عند ربه جل وعلا. والدليل أنه لم يفعل في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة بعد ذلك مع غيره، مع أنه مات أبو بكر وعمر والصحابة والعشرة المبشرون بالجنة ولم يفعل ذلك. فلذلك القول بالكراهة إلا أن يكون القول بالتحريم، لكن القول بالتحريم يصعب لوجود هذا الحديث، فالقول بالكراهة هو الأقوى والأقرب، والله أعلم. نعم. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. هذا نعم صحيح، قال عنه الألباني حديث صحيح، وهذا سنة. نعم، هذا الذي يكتفى به كما تأتي بعد قليل، يكتفى بهذا وليس كما ذكر المؤلف بعد قليل في قضية التلقين الميت، والله أعلم. نعم. ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. بالنسبة للحديث قال عنه الألباني حسن، وقال عنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع أنه ضعيف. نحن المعتمد عندنا ما نذكره في هذا الدرس هو كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لكن إذا وجدت كلام لبعض العلماء أذكره من باب الدلالة والبيان. فالشيخ الألباني قال إنه حسن هذا الحديث، والشيخ محمد قال إنه ضعيف، إلا أن له شاهدا عند البراء، إلا أن له شاهدا عن البراء بن معرور، إلا أن له شاهدا أن يقويه، لكن يدل على معناه، والله أعلم. أما الحكم وهو استقباله، المؤلف قال يجب أن يكون وجهه إلى القبلة، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين. أما سيد سابق رحمه الله ورحم الله الجميع فقال يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، والله أعلم. نعم. ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. هذا صحيح، لكن فيه مسألة قد تكون غريبة ذكرها الشيخ محمد. قال لو وضع على جنبه الأيسر هل يجوز؟ قال يجوز. لو وضع على جنبه الأيسر قال يجوز، لكن يكون وجهه إلى القبلة، اضطرادا مع ما ذكره بالوجوب أن يكون الوجه إلى القبلة. كما تعلمون الآن أن يوضع على جنبه الأيمن وجه إلى القبلة، هذه السنة. لكن لو أن ميتا وضع على جنبه الأيسر وجه إلى القبلة فهذا جائز، ولا يلزم منها أن ينبش القبر أو أن ينكر على صاحبه، لكن خلاف الأولى وخلاف السنة، والله أعلم. نعم. ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر. قال الألباني بالنسبة للحديث لا أعرفه ومعناه صحيح، لا أعرفه ومعناه صحيح. والشيخ محمد رجح عدم التحريم أن يدفن اثنان في قبر، رجح الشيخ عدم التحريم، قال إلا إذا كان أحدهما سبق إلى القبر فلا يوضع معه أحد. إذا كان أحد دفن ما نحفر القبر، أو وجدنا ناس قد وضعوا شخص في المقبرة وانتهى ثم نأتي ونقول لا قفوا نضع معه بدون سبب، فقد سبق هذا إلى القبر. فهذا ما رجح الشيخ محمد. نعم. إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. وهو في البخاري. نعم، وهو في البخاري، لكن قال في الثوب الواحد. نعم، هنا مكتوب نعم في القبر الواحد. البخاري اللفظ في البخاري في الثوب الواحد، في الثوب الواحد، والحديث صحيح. نعم المؤلف استثنى أنه مشى على قاعدة أنه لا يجوز جمع اثنين في قبر إلا لضرورة. نعم. وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة، رواه ابن ماجه. وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وزاد وهو قائم. الحديث الأول صحيح الذي رواه ابن ماجه، والحديث الآخر ضعيف، حديث عامر بن ربيعة ضعيف. أما الحكم فصحيح أن حث التراب نظام يصح في الحديث. نعم. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيه، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي، ويؤيده حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وسئل أحمد عنه فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. هذه المسألة وهي مسألة التلقين الميت بعد أن يوضع في القبر، نحن اتفقنا على أنه إذا وهو يدفن أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا صحيح. لكن التلقين العلماء على ثلاثة أقوال. ذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه، إلى أن التلقين مكروه. والقول الآخر ذهب أصحاب الشافعي إلى أنه مستحب أخذا بحديث أبي أمامة. بالنسبة لحديث أبي أمامة ضعيف، بل قال الشيخ محمد إبراهيم موضوع، حديث أبي أمامة ضعيف. كانوا قال: وكانوا يستحبون إذا وضع في القبر أن يقولون: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام. هذا التلقين وموجود في البلوغ، من أراد منكم أن نرجع لنص الحديث فهو في البلوغ، بلوغ المرام في كتاب الجنائز كذا، قال: وكانوا يستحبون. والحديث رفع لكن لفظه ضعيف، بل قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم أنه موضوع. أما حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فهو صحيح وقد مر معنا، لكن القول الثالث وهو الإباحة، القول الثالث وهو الإباحة. الذين قالوا بالاستحباب أخذوا بحديث أبي أمامة، والذين قالوا بالكراهة لتضعيف حديث أبي أمامة. المؤلف قال: والإباحة هو أعدلها، والصحيح ما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأنه بدعة ومحرم، لأن حديث أبي أمامة ضعيف بل موضوع، وحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هذا عند وفاته، يعني حال الوفاة حال الاحتضار. نعم هذا هو المراد، وليس وإدخاله القبر. فإن كان الحديث صحيح ولكن ليس في إدخاله القبر. وكذلك رجح التحريم وأنه بدعة أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذن نقول ثلاثة أقوال مرت معنا: الكراهة والإباحة والاستحباب. والقول الرابع يعني اعتبره قولا وهو الراجح ما أقول من هذه الأقوال هو أنه محرم وبدعة، وهذا ما عليه الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عثيمين وعدد من العلماء المعاصرين وغيرهم، والله أعلم. وسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي. الحديث ضعيف لكن وردت آثار مرسلة صحيحة الإسناد، وردت آثار مرسلة صحيحة الإسناد بأنه رش على قبره صلى الله عليه وسلم ماء، وأن رش الماء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت آثار مرسلة صحيحة صحيحة الإسناد بأنه رش على قبره صلى الله عليه وسلم ماء، ورش ماء، وأنه أيضا وأن رش الماء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول ما ذكره المؤلف مع أن هذا الأثر ضعيف رش الماء صحيح وهو المعمول به الآن. نعم. ورفعه قدر شبر لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي. هذا الأثر مرسل، مرسل. أما لماذا يرفع؟ قالوا لتمييزه، لتمييز القبر حتى لا يوطى عليه، لأن المقابر لو ما وضع فيها ما يرفع قد ما تتميز القبور وقد تهان. أما قدر شبر فقالوا هذا الذي عليه العمل، قالوا لأن هذا هو الذي عليه العمل من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. لكن استثنى العلماء، هذه لطيفة جميلة، استثنى العلماء قالوا إذا كان القبر في دار الحرب فلا يرفع حتى لا يميل، فقد يهينه الكفار، فقد ينبشونه ويهينونه. الأولى أن لا يعلم، لأننا يقولون عندما قلنا يرفع قدر شبر خوفا من إهانته من وطئه، فإذا خفنا عليه برفعه قدر شبر من الإهانة وهو النبش والأذى من الكفار لأن في دار الحرب، قالوا لا يرفع لا يميز، لأن العلة سقطت وجاءت علة أخرى أقوى، والعلة هي العلة عدم الإهانة أو الأذى، والمقصود احترام الميت. فإذا كان احترامه بوضع رفع قدر الشبر فيفعل، أما دار الحرب فلا، يعلمون أن هذا قبر مسلم لأنهم لا يفعلون ذلك، فهنا يهينونه أو ينبشونه أو غير ذلك، نعم، من أنواع الأذى، فيقال لا يرفع. استثنى ذلك الفقهاء رحمهم الله. نعم. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره لقول جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي وأن يكتب عليه وأن يكتب عليها. نعم صحيح، الزيادة صحيحة، هذا رواه مسلم. هنا الآن بدأ المؤلف في عدد من القضايا تتعلق بالقبر، لكن ستلحظون أنني سأرجح خلاف ما رجحه المؤلف رحمه الله، فأغلب ما سيأتي أنه محرم، وسأقف عند كل مسألة وأبين أنه محرم وما كان مكروه، قلت لكم إنه مكروه. أما تزويقه المقصود به تجميله وتحسينه كصبغه بألوان، من التزويق والتجميل والتحسين بالصبغ، ليس مجرد تحسين القبر أي وضعه. وقد رأيت أن بعض القبور مع كل أسف في مقابر ملونة، وهذا خطأ، ولكن الحمد لله الإخوان والهيئات وبعض المحتسبين قاموا وأزال هذا التلوين، رأيت في مقبرة النسيم. نعم، فهذا لا يجوز. الصحيح المسائل التي جاءت هنا أن التزويق والتجميل والتجسيس والتبخير كلها محرمة. نعم. والحديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وسأذكر لكم قاعدة هنا تساعدكم فيما يتعلق في ما يأتي في التحريم والإباحة. القاعدة تقول، استنبطتها من مجمل الأحاديث ومن أقوال العلماء، كل ما فيه تعظيم، كل ما فيه تعظيم للميت أو وسيلة إلى الشرك فيحرم، كل ما فيه تعظيم أو وسيلة إلى الشرك فيحرم، وكل ما فيه أذى أو إهانة للميت فيحرم، وكل ما فيه أذى أو إهانة، لأنك ستلحظون هذا بالنصوص، من التعظيم أن يجصص وأن يبنى عليه، من الإهانة القعود عليه والاتكاء عليه. تقول القاعدة كل ما فيه تعظيم أو وسيلة إلى الشرك فيحرم، وكل ما فيه إهانة أو أذى فيحرم، وما فيه إكرام دون هذين فيشرع، ما فيه إكرام للميت فيشرع كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وتقبيله والطواف به، والصحيح تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. نعم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، الآيات كما في سورة نوح. وهذا الصحيح كما ذكر المؤلف أنه ليس مكروه، محرم تقبيل القبر والطواف به، هذه من سائر الشرك الطواف به، فهذا محرم والعقب عنده طويلا لأنه واضح. نعم. والاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه. الحديث ضعيف، ولكن إذا الاتكاء فيه نوع إهانة، لذلك الصحيح أنه يحرم. نعم. والمبيت والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال. أما المبيت والضحك عنده، أما المبيت فهو محرم. نعم. أما الضحك والحديث في أمر الدنيا فيكره، ما يصل إلى التحريم. ومع كل أسف الآن ما نسمعه الآن، وخاصة بعد مجيء الجوالات والكلام والبيع والشراء والمواعيد والقهقهة، والله المستعان، هذا متواتر الآن، ما عاد الناس الخشوع والخوف من الموت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي قال إنها نفس، فإن الموت فزع كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه يكره كما ذكر المؤلف إلا ما يتعلق بالمبيت عنده، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، يعني قصد المبيت، قصد المبيت عند القبر. نعم، ليس لحفظه، لأنه لو أحيانا شوف رأينا قبر وخفنا عليه من اللصوص أو من أحد ينبشه، هذا لحاجة، ليس هو المقصود هنا. لكن التعلق بالميت كما تقرؤون أحيانا أن بعض الناس مات زوجته فأبقاها في البيت أو حنطها وأبقاها عنده فترة طويلة أو غير ذلك، فكيف في القبر؟ صحيح أنه لا يجوز. نعم. والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. ما ذكره المؤلف أما بالنسبة للجلوس والبناء فمحرم. الكتابة فيها تفصيل، إن قصد بالكتابة ما كانت تفعله الجاهلية فمحرم وليس مكروه كما قال المؤلف. إن قصد بما كانت تفعله الجاهلية ويفعل الآن في بعض القبور وفيها اسم الشخص والثناء عليه ومدحه، ولذلك يقول الشيخ محمد بن عثيمين، قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع: المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الثناء، لأن هذا هو المحظور. أما التي بقدر الإعلام فلا تكره، هكذا قال الشيخ محمد نقلا عن شيخ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال أما بقدر الإعلام فقال فلا تكره، لكن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال خلاف ذلك. قال ابن إبراهيم في نقش حصات واسم تبين أنه قبر فلان، قال هو بمعنى الكتابة مكروه وليس عليه الصحابة فلا ينبغي. الشيخ محمد إبراهيم منع ذلك وهو الأقرب المنع، لأن سيتوسع الناس في ذلك، اليوم يذكرون إشارة وغدا يتوسعون فيه. أما وضع العلامة فقد بين الشيخ محمد إبراهيم أنه لا حرج في ذلك من حصات، قال أو عظم يابس، فلا حرج في هذا، لكن لا توضع خرقة ولا نحوها، لأن الخرقة قد تكون وسيلة من وسائل الشرك ويعتقد بها الناس اعتقادات. إذا وضع ما يدل على القبر دون كتابة فلا حرج، ولو كتب كتابة يسيرة فالأقرب الكراهة وليس التحريم. أما الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد ذكر ذلك دون تعليق عليه، فرأى الجواز إذا لم يكن فيه مدح ولا ثناء ولا غيره، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لأن المشي في النعال فيه تفصيل وفيه كلام للعلماء، أحب أن أدعه للأسبوع القادم إن شاء الله حتى نفصل فيه، لأن هذه المسألة أيضا من المسائل المختلف فيها وسأفصل فيها بإذن الله. اليوم سأقف مع أسئلتكم، وأسئلتكم كثيرة جدا، ونواصل بعد الصلاة. نعم، سنواصل إن شاء الله بعد الصلاة نص ساعة تقريبا في بقية أسئلتكم، مع أن لا أتصور أن أستطيع أن آتي لها لكثرتها، وهذا المنتقى منها، وإلا الغير المنتقى كثير أيضا، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. إذن برنامجنا الباقي الآن إلى الأذان مع الأسئلة الواردة، وبعد الصلاة لقرابة نص ساعة مع أسئلتكم ما يتيسر في هذا الوقت. أما ما بين الأذان والإقامة فهو مع سورة القصص والصفات التي ذكرت لكم، وبخاصة ما نحتاج إليه في هذا الواقع الذي نعيشه، وحاجتنا إلى ما ذكر الله جل وعلا في هذه الصفات العظيمة التي ذكرها في سورة القصص. الأسبوع الماضي ذكرت لكم كلام أحد الأخوة في رسالة أن الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله كبر 5 تكبيرات، وقلت لكم أن الأخ أرسل لي الرسالة ولم يذكر فيها دليل ولا أو علامة حتى أتأكد، وفوجئت من الأخوان جزاهم الله خير برسائل كثيرة تؤيد وتثبت. تقول نعم، واحد منهم يقول صلينا مع الشيخ في مسجد الراد في حفر الباطن وصلى ركبر 5 تكبيرات، وآخر ما جاءني يقول لأحد الأخوة وموجود معنا الآن، يقول إني صليت مع الشيخ الأسبوع الماضي في مسجد عتيقة صلاة الظهر على جنازة، صلى على 3 رجال و3 نساء و5 أطفال. وقال الشيخ عبد الله: سأكبر 5 تكبيرات وما بين الرابعة والخامسة سيكون دعاء للأطفال. هذا قريب جدا. إذا ثبت هذا، نقول الآن ثبت لنا عن الشيخ، وثبت لي من عدة مصادر خلال هذا الأسبوع، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. ذكرت لكم هذا، وذكرت أن الشيخ محمد قال: ويحسن أنه لو فعل بعض الناس إحياء السنة، لأن كثير من الناس يتصور أنها 4. وأذكر أن صلينا كما قلت خلف أحد أئمة الحرم وكبر 5 تكبيرات. هذا هو الثابت. أما السادسة والسابعة، ثبتت السادسة عن علي رضي الله عنه في سهل في صلاته على سهل بن حنيف، وقال إنه بدري، وبل أوصلها بعض العلماء إلى 9. فأردت أن أوضح ما ذكرته في الأسبوع الماضي. المسألة الثانية أيضا، سألني بعض الأخوة الأسبوع الماضي عن تكرار الصلاة على الميت، فقلت لا أعرف له أصل أن يكرر الصلاة إلا إذا كان له سبب. يعني جاء إنسان وجد ناس يصلون على الميت فلا حرج، لأنه إذا كان هذا مشروع في الفريضة فلا حرج. أحد الأخوان أجابني، قال جواب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه؟ قال: إذا كان هناك سبب فلا بأس به. وهذا ما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، إذا كان هناك سبب فلا بأس به. مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليه، فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن، وهذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة، لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت. ويقول أيضا أحد الأخوان: وقد رأينا شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي فعل ذلك أكثر من مرة في مقبرة النسيم، يصلي في مسجد الراجحي ثم يذهب ويصلي عليه في المقبرة. إذن ما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، ولكن أنا أيده بقول وفعل العلماء، كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ عبد العزيز حفظه الله، أن الإنسان الأصل أن يصلي صلاة واحدة، فإذا قام سبب للصلاة مرة أخرى فلا حرج. أما أن يكرر الإنسان الصلاة فلا، لأن قد يقول قائل: ليست نفل، لماذا لا أكررها؟ نقول: هذا ليس له أصل ولم يفعله الصلاة. تكرار الصلاة على بدون سبب فلا، والله أعلم. المسألة الثانية، جاءت رسائل متوالية ولولا أنها تكررت لما قرأتها، وهي مهمة جدا، أقول ما قرأتها لقلة أهميتها لكن لضيق الوقت. فالإخوان يشكرون كثيرا فيما يتعلق ما ذكرته في حديث أبي بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وجاءتنا الحمد لله رسائل، وبعضها قد أشير إليها اليوم، أنهم بدأوا يفعلون ذلك الشباب، ويقولون: جزاك الله خير، نبهتنا لحديث، وليس مني الحقيقة، نبهني أحد الأخوة. هذا أحد الأخوة يركز على موضوع التبكير لصلاة الجمعة، ويقول: الآن كثير من المساجد يدخل الإمام أو كاد يدخل الصفوف الأولى ليس فيها أحد، ثم يمتلئ المسجد، مع ما ورد في ذلك من الأجر العظيم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. والأحاديث في ذلك كثيرة مختلفة في الألفاظ ومعناها واحد. إذن هذا أجر عظيم تساهل فيه كثير من الناس. وتعلمون الحديث الصحيح: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، والخمس الساعات كلها. وأشير إلى طرفة ذكرها لأحد الأخوة، يقول: دخلت أحد المساجد وفي شخص يتكلم يشرح هذا الحديث، حديث من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يقول: فيقول من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. نعم، بينما الحديث يقصد بدنه أي جمل أو ناقة، وتحدث أخطاء يعني، سبحان الله. قلت أنت الذي حدثني، قلت أنت رأيت أو نقلت؟ قال: لا أنا رأيت، وسمالي الحقيقة الشيخ وسمالي المسجد، لا أريد أن أذكره، وليس في الرياض، القضية ليست في الرياض حتى نبعد عنه. فيحدث أخطاء على كل حال، تحدث إذا، فليس هذا المراد حتى لا نقع في اللبس مرة أخرى، فكأنما يعني شهيد في سبيل الله يعني، لا، إنما قرب بدنه، والسياق واضح: الساعة الأولى قرب بدنه، والساعة الثانية قدم بقرة، والثالثة قدم كبشة دجاجة بيضة، وهي آخر ما يقدم. بعض الناس الآن لا يحصل يمكن ولا على البيضة، ما يدخلون إلا بعد دخول الإمام. طبعا اختلف العلماء ما هي الساعة الأولى، لكن أرجح الأقوال أنها تبدأ بعد ارتفاع الشمس يعني في الضحى، أو بعضهم قال في الضحى، هذه الساعة الأولى، والله أعلم. الشاهد الأجر عظيم جدا، وفيه تفريط من كثير من الناس والتساهل في هذا الخير العظيم، وهو لا يكلف شيئا. وسبحان الله، لاحظ ولا تلاحظون أنتم أن القدوم إلى المسجد أحيانا يستغرق 3 ساعات بين أول الداخلين إلى دخول الإمام، والخروج ما يستغرق 10 أو ربع ساعة أحيانا، يخرج الناس سبحان الله، أو آخر من جاء آخر من أول من يذهب، بينما كيف يفرطون في هذا الأجر؟ وأعرف بعض المشايخ وطلاب العلم ما يمكن تأتي الساعة 9 إلا هم في المسجد. وأذكر يحدثنا أحد الأخوة يقول إنني ذهبت لصلاة يوم من الأيام وما دخل الإمام إلا وقد قرأت 15 جزءا. وأذكر ونحن صغارا نرى كبار السن يأتون في الصباح الباكر يذهبون إلى المسجد، نعم في الصباح الباكر، والذي يأتي وكنا نأتي أحيانا المسجد قبل ساعة يكاد المسجد يمتلئ. اليوم قلت لكم يدخل الإمام وبعض المساجد الصف الأول أو الثاني مكتمل، مع أنك تفاجأ بعد أن يقام المسجد امتلأ، ما تقول ما فيه جماعة. فهذا حقيقة أجر عظيم فرط فيه الناس، فأذكر بهذا الأمر والله المستعان، وما أكثر السنن التي فرط فيها والله المستعان. هذا أخوان يكرر الموضوع إنكار المنكر، هذا يحتاج دروس مستقلة أهمية إنكار المنكر والتأثير وتساهل الناس فيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأخ يسأل عن العمل المؤسسي، يقول لو ضربت لنا مثال فيه، لولا ضيق الوقت هذا الموضوع من أهم الموضوعات. الآن أقول ما شاء الله، يعني لا أعرف مر وقت وزمن من خلال يمكن 100 سنة أو 200 سنة لما نراجع التاريخ انتشار الخير والعلم والطيبين كما هو الآن بمئات الآلاف ولو نقول بالملايين في العالم الإسلامي. لو أن كل واحد منهم أخذ مشروعا كتاما، دخل علي أمس أحد الأخوة شاب في سن كثير منكم قد يكون في 30s، والله يا أخوان أنني أكبر أمثال هؤلاء، مشروع ضخم جدا يتعلق بالعمل مع الرافضة ودعوة الرافضة وكشفهم وكشف أخطائهم وتناقضاتهم من خلالهم هم ومن خلال أقوالهم، وله أشرطة في هذا الأمر، وتجدون أشرطته باسم عبد الله السلفي موجودة في التسجيلات مفتوحة، اسمه عبد الله السلفي وله كتب في هذا الأمر، لكن يحمل مشروع معه ملف ضخم تزكيات من علماء والمشايخ من الشيخ عبد العزيز بن باز قبل ومن بعده. طيب لو أن كل واحد منا، بل إن مشروعه انتقل إلى خارج المملكة، يقول في البحرين الآن إقبال عظيم جدا، يقول وأذهب وأزورهم ودخول في منهج أهل السنة، وهذا واحد، هناك مشاريع كثيرة قام بها عدد من المشايخ كما هو معروف في عدد من المناطق. إذا فرد واحد وقد يتعاون معه 2 أو 3 وقام بمشروع عمل مؤسسي، ما أحوجنا إلى هذا العمل الجاد، وليس كما يحدث، فما أحوجنا إلى هذا العمل الجاد لو أن كل واحد منكم أخذ مشروعا في حارته على مستوى الأمة على مستوى البلد، سينشغل في عمل إيجابي ويتخلص من مشكلات كثيرة والله أعلم. ولعلي أواصل بعد الأذان أو بعد عفوا بعد الصلاة في هذه الأسئلة والله أعلم.